تستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا لفظ مفيد تستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد تستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتاء فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلا كنت أتساءل يا أستاذ عن معنى بيت الشعر هذا الذي قال العدين بن الفرح وما علاقته بخبز البعير. فلنتذكر أولا معا بيت الشعر. فلقد قال الشاعر أوعدني بالسجن والأداهم رجلي فرجلي شتنة المناسم. فالشاعر يريد أن يصف نفسه بالقوة والصبر على احتمال المكروه، لذا فهو يصف رجله ويشبهها بخف البعير حيث إنها ذات أطراف خشنة وغليظة. هو ذاك يا ولدي. لا له من تشبيه، ولكن أين البدل هنا يا أستاذ؟ البدل هو الاسم الظاهر رجلي، والمبدل منه هو الضمير ياء المتكلم في أوعدني. هذا بدل بعض من كل اسم؟ نعم يا ولدي. هل فهمتم الآن هذا النوع من البدل؟ نعم فهمته جيدا. من أكثر فهما، أسلوى أم أديب؟ كلانا. عظيم عظيم. هل يستطيع أحدكما إذن أن يوضح لنا موقع الاسم سلوى في سؤال السابق؟ من أكثر فهما، أسلوى أم أديب؟ ماذا تقصد يا أستاذ؟ أقصد أن هناك نوعا آخر للبدل، هو البدل من اسم الاستفهام. تعني أنه يمكن أن يكون المبدل منه اسما من أسماء الاستفهام؟ نعم يا ولدي. وفي هذه الحالة يجب مراعاة أن تدخل همزة الاستفهام على البدل. تقصد الهمزة في قولك أسلوى؟ نعم. معنى هذا أن سلوى في هذا المثال بدل، والمبدل منه هو اسم الاستفهام من. أجل يا ولدي. أستاذ، عرفنا حتى الآن أنه يمكن إبدال الاسم من الاسم، والاسم من الضمير، والاسم من اسم الاستفهام. فهل يمكن إبدال فاعل من فاعل؟ بكل تأكيد يا بنيتي، وهو نوع آخر من البدل، ومثال ذلك قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الفعل يضاعف هنا بدل من الفعل يلقى. أجل يا ولدي. ولذلك فقد تبعهم في أعرابه. نعم. عظيم. أستاذ، أما زال للحديث عن البدل بقية؟ كلا، فقد انتهينا منه الآن، ولكن أود لو أن أحدكما أعاد على مسامعنا موجزا عن البدل. ولكن قبل أن تعيد على مسامعنا موجزا عن البدن، عليكما أن تفكرا قليلا. أحبائي، من الذي سيعيد على مسامعنا موجزا عن البدل؟ أنا أعرف البدل فأقول إنه من التوابع، أي أن له شقين، الأول هو المبدل منه والثاني هو البدل، ويتبع البدل إذن المبدل منه في إعرابه. والبدل أنواع، منها البدل المطابق وهناك بدل البعض، وأيضا بدل الاشتمال ثم البدل المباين للمبدل منه، وهو قسمان، بدل الإضراب وفيه يقصد الطرفان كلاهما، وبدل الغلط والنسيان وفيه يقصد البدل وحده. ثم هناك إمكان إبدال الاسم الظاهر من الضمير أو من اسم الاستفهام، وأخيرا إبدال الفعل من الفعل. عظيم عظيم، بارك الله فيكما. وبهذا يا أحبائي نكون قد عرفنا من التوابع التوكيد والنعت والبدل. بعد أن عرفنا من التوابع التوكيد والنعت والبدل، فماذا عن العطف؟ العطف يا بنيتي له شقان، هما المعطوف والمعطوف عليه. وحيث إنه من التوابع فسيكون المعطوف تابعا للمعطوف عليه في إعرابه. أجل يا ولدي. كأن نقول مثلا هذا الدواء بلسم وترياق، فيكون الاسم ترياق معطوفا والاسم بلسم معطوفا عليه، وقد ربط بينهما حرف العطف الواو، ويكون اعراب ترياق هو نفس اعراب بلسم وهو الرفع في هذا المثال. كل هذا صحيح. استاذ، الاسم ترياق هذا اليس معناه الشافية من كل السموم والامراض؟ تماما يا ولدي. وهل هناك دواء يشفي كل الأمراض؟ أليس هذا ضربا من الشعوذة والدجل؟ هو ضرب من الشعوذة والدجل بلا شك، ولكن لهذه التسمية قصة. لقد شوقتنا لسماعها يا أستاذ. قبل أن نسمع قصة الترياق أود أن أعرف أولا، هل هي لفظة عربية؟ الاسم الترياق وزنه فعيال، وهو في الغالب لفظ رومي معرب. ألا توجد صلة له بالريق؟ هناك رأي يقول يا ولدي إنه مأخوذ من الريق فعلا والتاء زائدة، فيكون وزنه في هذه الحالة تفعال. وإذا سلمنا بذلك فإنه على هذا الوزن يكون لفظا عربيا. وما صلتنا بالريق؟ هذه الصلة قائمة على أساس أن هذا الدواء كان يؤخذ من ريق الحيات كمضاد للسموم. نعود يا أستاذ إلى حكاية الترياق هذا وقصته. الواقع أنه رمز لأسطورة سادت الفكرة الطبية قرونا طويلة، ويعود في الأصل إلى شاعر إغريقي اسمه نيكاتور. وما صلة الشاعر بهذا الترياق؟ هذا الشاعر نظم قصيدة تتحدث عن الحيوانات السامة. وأطلق عليها اسم الترياكة. ومن هذا يبدو ارتباط الاسم ترياق بالشفاء من السموم. أجل يا بنيتي، والموضوع كله قصيدة ليس إلا، فلا بلسم ولا دواء. كلا كلا يا ولدي، فللموضوع قصة طويلة لم تكتمل بعد. وماذا تنتظر إذن؟ زدتنا والله شوقا لسماعها، هات ما عندك يا أستاذنا. سأحكيها لكما في درس الغد إن شاء الله. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحيده كلمة والقول عم، وكلمة